الحسن والقبح لا بد اولا ان نشير بان هذا المصطلح عند غير المعتزله له معنيين. الاول الحسن بمعنى الشيء الذي يترتب عليه الجزاء، والقبح بمعنى الشيء الذي يترتب عليه الذم في الدنيا والعزة في الآخرة. هذا مصطلح الذي يقصدونه بقولهم لا يقبح ولا يحسن العقل. إذن غير المعتزلة ومن على مذهبهم يقولون بأن الحسن له معنيان. المعنى الأول ما يستحق المدح، ما يمدح عليه صاحبه في الدنيا شرعا ويتاب عليه في الآخرة. والمعنى الثاني للحسن موافقة الطبع أو منافرة الطبع. إذن هذه هي بداية الدخول إلى مذهب غير المعتزلة، بمعنى أن فهم هذا المصطلح هو الذي سيبين لك ماذا يقصد غير المعتزلة بقولهم العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحكم بحسن ولا قبح. معناه أنه لا يحكم بحسن يمدح عليه في الدنيا شرعا ويتاب عليه صاحبه في الآخرة حسن. وكذلك القبح عندهم فيه معنيان. الأول القبح بمعنى ما يذم صاحبه في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة. هذا النوع لا يدركه العقل ولا يعرفه. الثاني القبح بمعنى ما يتفق مع طبائع النفوس، يعني ما تكرهه النفوس، يعني ما تعرف النفوس بأنه قبيح، هذا كيقولوا بأنه موجود لكنه ليس هو المقصود بقولهم الحسن لا يقبح، العقل لا يقبح ولا يحسن. إذن بناء على هذا فإن للشرع الحسن والقبح الذي يأتي من جهته ولا يأتي إلا من جهته ولا يأتي ذلك إلا من جهته. ويزاد في العقل القبح والحسن الذي يعلم بضرورة الطبع وبضرورة العقل أنه موجود في إدراك الإنسان. الأول لا يعلمه إلا الشرع، الثاني يعرفه العقل ويدركه، وليس هو المراد بقولهم الشرع هو الذي يحسن ويقبح. مفهوم؟ واضح؟ واش نقول لله؟ إذا الحسن له معنيان. المعنى الأول شنو هو؟ ما يمزح عليه في الدنيا زيد ويتاب عليه في الآخرة. والقبح ما يذم عليه في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة. هذا النوع قلنا بأنه لا يدركه إلا من جهة الشرع. القبح بمعنى ما تدركه النفوس بطبعها ومزاجها أنه قبيح، وما تدركه النفوس بمزاجها أنه حسن. هذا اعترف المعتزلة والأشاعرة والماسوريه كل من في الأرض بأن هذا النوع يدركه العقل. مفهوم؟ ولهذا قال والحسن والقبح في الاستعمال بنسبة النقص أو الكمال أو جهة النفار والوفاق للطبع عقليا باتفاق. بمعنى أن الحسن والقبح إذا استعمل بمعنى أن هذا من الكمال وهذا من النقص، العقل يدرك هذا. كقولك حسن العلم قبح الجهل، لأن الجهل ينقص ممن قام به، والعلم يحسن من قام به. هذا النوع من الحسن والقبح يدركه العقل. أو بمعنى منافرة الطبع وموافقته كحسن الحلو وقبح المر، هذا أيضا اتفقنا على أن العقل يدركه. فإنهما بهذا المعنى عقليان اتفاقا، هذا متفق عليه. وبذلك يتقرر عندنا هنا أن الحسن الذي يكون في العقل والذي يقصده غير المعتزلة بالحسن العقلي ليس هو الحسن الذي يقصدونه بالحسن الشرعي. والقبح العقلي ليس هو المقصود بالقبح الشرعي بالتقبيح الشرعي. فلذلك إذا قلنا هذا قبيح في الشرع معناه أنه يذم صاحبه في الدنيا ويعاقب في الآخرة. وإذا قلنا إن هذا حسن في الشرع في المعنى أنه يمدح صاحبه في الدنيا ويكرم ويتاب في الآخرة. فبهذا انفصل المذهبان وظهر أن غير المعتزلة لهم في الحسن معنيان ولهم في القبح معنيان ولم يفرق المعتزلة بينهما. وقالوا إن الذي يقبح في العقل هو الذي يقبح في الشرع والذي يقبح في والذي يحسن في العقل هو الذي يحسن في الشرع. وبذلك حكمت المعتزلة العقل وقالوا بأنه هو الحاكم وأنه يسبق الشرع إلى إدراك القبح وإلى إدراك الحسن. فالشرع تابع له ولا فرق بينهما، لكنهما يقولان بأن الجزاء والثواب يقران بأن الجزاء أو والثواب على الفعل الحسن والذم والعقاب على الفعل القبيح يقرون بأنهم لا يعرفون ذلك بالعقل. وبذلك تعلم أن غير المعتزلة هنا هم الذين على الصواب في هذه المسألة، كما ترى عندك عند العقل وعند ذاك العقل. وقلنا هذا الشيء حسن وحسناه وأدركناه بطبعنا وحسناه بنفوسنا، ولكن هل العقل يقول بأن هذا سيتابع عنه صاحبه في الدنيا ويمدح صاحبه في الدنيا شرعا ويذم ويعاقبه ويتاب في الآخرة؟ لا يستطيع العقل أن يخلق حدود إدراك ظواهر الأشياء. أما ما يترتب على الأشياء فهذا لا يعرفه العقل، وهذا مدرك بضرورة النظر، ومن نظر وأنصف من نفسه عرف هذا. إذن يقر غير المعتزلة بأن العقل يدرك القبح، وأقروا بأنه يدرك الحسن، ولكن ليس الحسن ولا القبح اللذين يدركان من جهة الشرع وحده. وفي هذا القدر من الكلام كفاية في هذه المسألة. فإذا اتضح لك هذا عرفت أنهما يختلفان في محل النزاع، فالذي ينازع فيه الذي يقرر أهل السنة غير المعتزلة الذي يقر غير المعتزلة أنه لا يدرك الحسن الذي لا يدرك إلا بالعقل الذي لا يدرك إلا بالشرع هو هذا الذي تقدم فيه الذم فيه التواب. والذي يقولون بأنه يدرك بالعقل وما يوافق الطباع والنفوس والأمزجة وما تستحليه النفس وما تسترده الجوارح وما تحبه النفوس من جميع ما هو مستملح ومستظرف، هذا تقول موجود العقل يدركه، ولكن هذا لا نعرف هل يتاب عليه أو يعاقب عليه وإن استحسنته النفس والعقل بهذا الأمر. إذا عرفنا هذا عرفنا أن الفريقين بينهما خلاف في المصطلح. وإذا كان بينهما خلاف في المصطلح عرفنا أنهما غير مختلفين في هذا الموضوع بالتحقيق، ولذلك يقال بأن الخلاف بينهما رحمة. ما وصل إلى البعض أن الخلاف بينهما لفظي، لكن أن يقال بأن العقل هو المشرع وأن الشرع تابع له، هذا دليل على أن هؤلاء أيضا يقولون بأن هذا سنفهمه من جهة شكر المنعم، من جهة شكر المنعم. قالوا شكر المنعم واجب، وشكر المنعم يقضي به العقل، وإذا قضى به العقل عرفنا إذن أن العبادة لازمة لنا. ما الذي نحتاج إليه من جهة الأنبياء هو التفصيل والتعيين، أما الحكم الأصلي فقد حكم به العقل، إذن فالعقل قد حسن وطلب وانتظر هذا الذي جاءت به الشرائع فهو الحاكم إذن. وإنما جاء الأنبياء بالبيان والتفصيل فيما لا يعلم العقل فيه هذه الأشياء. وعلى أي حال فالقبح والحسن العقليان تنبني عليهما أمور كثيرة، من أراد أن يتوسع في ذلك فليرجع إلى كتب المعتزلة وما بناه عليه في أصوله. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى. وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الأصبهاني والأظهري. الأشياء قبل ورود الشرع هل يتعلق بها الحكم الشرعي أم لا؟ التعلق على ضربين، تعلق معلق بالتكليف التنجيزي، وتعلق بمعنى التكليف بمعنى التعلق المعنوي. التعلق المعنوي لا نختلف فيه بأنه موجود، ومعنى التعلق المعنوي أن كلام الله قديم، وكلام الله تعالى قد سبق الموجودات، وقد حكم على كل ما هو كائن إلى يوم القيامة وما يكون. إذن فهو قد فصل فيه حكم كل شيء قبل نزول القرآن وقبل مجيء الأنبياء، بل وقبل الخلق كانت كلمة الله تعالى هي القديمة، هي القديمة الأزلية، كل شيء فيها كل شيء فيها بيانها، كل شيء في كلمة الله تعالى بيانه وحكمه. فإذا خرج الشيء إلى الوجود فإنه يتبعه الحكم الكلام القديم ويبين حكمه. لكن الذي فيه النقاش ليس هو هذا، هل الأشياء قبل ورود الشرع بمقتضى ما تقدم من التقبيح والتحسين يتبعها المنع والإباحة، أم أن ذلك مرفوع بارتفاع البعثة؟ بمعنى أنك مثلا في بادية ولم يصل إليك نبي ولا عرفت رسالة، ثم وضع الخمر أو شيء مما حرمه الله تعالى أمام عينيك، هل يستطيع العقل بالنظر في هذا الشيء أن يصل فيه إلى أنه مباح أو إلى أنه ممنوع؟ السلام عليكم. هل العقل يحكم بأن هذا الشيء ممنوع وأن هذا الشيء مباح، وبذلك يثبت الشرع بناء على هذا الذي اقتضاه العقل، أم أن العقل لو حكم ألف حكم ما كان الشرع موجودا في ذلك المحل إطلاقا؟ قال: ذهب أبو الفرج الأصبهاني والأظهري أن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة، يعني حملها أحدهما على الإباحة وحملها أحدهما على المنع. قال بأن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة، ووافقه كثير من الشافعية. وذهب الأظهري حمل إلى المنع مطلقا. لماذا هذا الذي وقع فيه هذان الأصوليان؟ بعض المسائل في بعض الحالات نستغربها ونقول لماذا يذكرها العلماء في الكتب، ولم نرى أن ثقافتنا العامة توصلنا إلى الاشتغال بمثل هذه الأمور. هذا الأمر نعم يرد على كثير من الناس وكثير من النفوس، والسبب في ذلك أننا لم نشتغل بالبحث في المسائل التي يشتغلون فيها. لو فرضنا أن إنسانا الآن يفكر في قضية أن العقل يحكم قبل الشرع، لانتقل ذهنه مباشرة إلى لازم ذلك، فيقول إذن الأشياء قبل ورود الشرع تحمل الصفة التي تحرمها، أو يقول الآخر إذن إذا قلنا بأن العقل لا يحكم إذن لا يوجد في الأشياء الصفة التي تحرمها، فهنا يدخل العقل إلى هذه المسألة بعد ذلك الأصل الذي نقشه. إن بعض المسائل نمر عليها مرورا ونقول هذه المسائل ما ذكرت هنا إلا عرضا، أو إنما عرضت وذكرت من غير أن تكون من أصولها، ولكن لو رجعنا إلى الكلام القديم وتأملناه وما يبنى على كونه قديما من قدم الحكم لكان كل شيء في الدنيا قد ثبتت له الأحكام قبل ذلك، لأن كلام الله يتعلق بكل جزئية ويتعلق بكل فعل، والمرفوع فقط هو ما ده الجزاء والثواب على ذلك، لأن الله لا يعذب حتى يبعد العنج، بمعنى أن كلام الله القديم فيه حكم الخمر والخنزير والربا وكل ما حرمه الله تعالى، وفيه أن كل ما هو إحسان وإكرام ومنفعة قد صار من المطلوب. فإذا كان كلام الله تعالى قد تضمن هذا الحكم، معنى هذا أن كل شيء في هذا الكون فيه حكم قبل الأنبياء، وإلا فما معنى كون الله تعالى قديم، وما معنى أن الأحكام قديمة تابعة من الكلام لأنها من المدلولية. إذا قررنا أن الحكم موجود، ما هو هذا الحكم؟ ما هو هذا الحكم؟ البعض يقول الحكم فيها بناء على أن الله تعالى لم يخاطبنا بشيء الإباحة. نفرق ما بين تقرير المسألة الأصولية وبين تقرير المسألة الفقهية. المسألة الفقهية شيء والمسألة الأصولية شيء آخر. المسألة الأصولية لا يمكن لك أن تدخل فيها إلا ما اقتضاه الكلام القديم، وهل العقل يحكم أو لا يحكم، وهل في الأشياء صفة توجب لها المنع أو توجب لها الوجوب والإباحة. ثلاثة الأشياء عادة تسمى تقرير أصولي. إذا مشيت حتى تقول لي لا راجع في القرآن بأن الله سبحانه وتعالى ما كان ليعذب الناس إلا بعد الأنبياء، هذا خطاب موجه للناس. نحن نتحدث عن مقتضى الكلام القديم وعن كون العقل يحكم وحده، وهل إذا طبقنا هذه الأشياء وزيدنا على صفة الأعيان هل نصل إلى حكم الأشياء قول الشرع أو لا نصل؟ هنا وقع منهم النظر إلى أن الأشياء قبل الشرع إباحة نظرا لأنه لا حكم فيها، وما ليس فيه حكم فإنه لا يمكن إلا أن يبقى على الإباحة. ومنهم من قال لا بال على المنع، لأن الأصل أنك إذا لم يحكم الشرع في شيء أن تمنع منه نفسك حتى يحكم الله فيها. فإذا لم يكن الحكم موجودا ما هو المطلوب؟ هل نقول إذا لم يوجد الحكم قبل الشرع أن نأخذ بالإباحة بناء على أن رفع الحكم يستلزم الإباحة، ولا رفع الحكم يستلزم المنع لأنه الآن لما ما عرفنا الحلال ولا الحرام فوجب علينا التوقف؟ هذه قضية نظرية، قضية أدى إليها التأمل في بعض القواعد الأصولية في الدين التي تفرعت عنها أصول الفقه. لأن هذه المسائل التي تدرس الآن ما هي إلا من فروع الدين. أصول الفقه فرع من فروع الأصول. الأصل الذي ينتهي إليه كل شيء هي الأصول الدينية، أصول العقائد. ثم بعد ذلك يتفرع منها هذه الأشياء التي تسمى أصول الفقه. أصول الفقه ليست مستقلة، بل هي فرع من عن أصول الدين. لذلك اعتقاد الكلام القديم يؤثر في الأصول، اعتقاد العقل يحكم ولا يحكم يؤثر في الأصول، اعتقاد الفرق بين التكليف التنجيزي والتكليف المعنوي يؤثر في الأصول. العقائد تجد فروعها في الأصول. إذن ما هو الذي سنفعله الآن؟ هل سنقول بأن لما لم يكن الحكم موجودا وجب علينا المصير إلى المنع بناء على أن الأشياء لم يفصل فيها الشرع فلزم رفع الحكم، ولا لما لم يكن الشرع موجودا فإننا نصل للإباحة لأن حكم الله تعالى مدام مرفوعا فهذا يستلزم الإباحة؟ المسألة فيها خلاف، والذي ترجح عند كثيرين أن الحكم إذا رفع فإنه يصار إلى الإباحة. قد يقول قائل: ألا يختلط العقل الفقهي بالعقل الأصولي؟ مرات ما كيكون شي فقه دابا كيقرا شي مسألة أصولية وكتمشي ليه شي مسائل فقهية كتخوض ليه ومن ثم يبني بعض القواعد الأصولية بناء على اعتبارات فقهية، يقع ذلك ولكنهم يبينونه فيقولون هذا الكلام الذي رعي هنا لا يجب أن يراعى، وهذا الاعتبار لا يجب أن يراعى لأن هذه مسألة فقهية وليست مسألة أصولية. لماذا اعتنى الناس بكتب المتكلمين في الأصول بهذا الاعتبار وهو تقرير أصولي من غير نظر للواقع؟ ثم الواقع بعد ذلك الذي يحكم فيه هو شرع الله تعالى. ما تقولوا واش دابا انت كلام الله تعالى بليل المثل الأعلى قولون بأنه قوة واحدة أو حالة واحدة والله تعالى، ثم يقولون بأنه يتعلق به كل شيء في الكون يتعلق بهذا الكلام باعتبار حاله يكون حكمه من هذا الكلام. هل هو وحدة أو متنوع؟ مسألة درست في علم العقل. فإذا تعلق الخمر بكلام الله تعالى بالخمر حرمه لأن فيه صفة تستلزم ذلك، وإذا تعلق بالصلاة أوجبها لأن فيها صفة تستلزم ذلك، وإذا تعلق بالكلام الطيب تعلق، وإذا تعلق بكلام الخبيث فهذا فيه التحريم. قالوا بأن ما من شيء في الدنيا إلا ويتعلق به كلام الله تعالى فيبين حكمه وما يستوجبه حاله في ميزان الشرع. هذا أن الأشياء كلها لها حكم الله تعالى من قبل البعثة، وإذا كان لها حكم الله تعالى قبل البعثة فلماذا نعرفه؟ قالوا لا يمكن أن نعرف. إذا كان لا يمكن أن نعرف ما هو الحكم، الإباحة أو الماء؟ هنا اختلفوا، وقال معتزلته بل نعرفه. لا تقولوا شحال ما تنعرفوش، لا يا سيدي نعرفه. لماذا تعرفونه؟ بصفاته، فقد عرفنا قبح الكذب الضار، وعرفنا حسن الكذب النافع، وما عرفنا ذلك إلا بالعقل، وهذا يكفي في إثبات الحكم قبل الشرع. إذن كما ترى حكم الله قديم يتعلق بالأشياء، هل تعرف أحكام يتعلق بكل شيء؟ هل تعرف الأحكام التي تتعلق بهذه الأشياء؟ قال بعضهم لا يمكن أن يعرف، فلازم التوقف لعدم وجود ما يبين ذلك. وقال قوم بل للإباحة لأنه لا يوجد ما يحرم، فوقع الخلاف كما ترون، وهذه المسألة أصلها من الكلام القديم. واضح؟ ننتقل إلى مسألة أخرى. والقول بالتوقف المرضي وإذا تعارضت الظنون وتقابلت الأدلة ولا يوجد مرجح لأحد الرأيين المختلفين أو الآراء المختلفة، فالذي يجب المصير إليه المكلف. الذي يجب المصير إليه هنا هو التوقف. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به، فلزم التوقف وهو أن لا تقول شيئا بل تكل العلم إلى الله تعالى، لأن هذه المسألة ليس لها علاقة بما يجب اعتقاده. ولو كانت هذه المسألة مما يجب على المرء أن يعتقد فيها الوجود أو المنع لكان من اللازم أن يخوض فيها حتى يصل فيها إلى ما هو مطلوب. ولكن لما كان هذه المسألة لا علاقة لها بالعقيدة ولا علاقة لها بما يجب اعتقاده، إذن فأحسن أن يقول الإنسان الأشياء قبل ورود الشرع تعارضت فيها الأدلة فلا نعلم هل هي على الحلال أو الحرام، هل يمنع الإنسان منها أو يباح له ذلك، إذن فلما طاعته وجب التوقف. ولهذا قال هذا هو المذهب المرضي عندهم عند الناظم. والصواب عنده إذ لم يرد دليل من الشرع يدل على أن الحكم في الأشياء قبل الشرع الإباحة ولا المنع. نعم، تقول بالجملة يوجد شيء أشياء ممنوعة وأشياء مباحة، مثلا وضع لك الشخص أشياء قال لك كانت هذه عشرة الأشياء شيء حاجة ممنوعة وبعضها ممنوع وبعضها مباح، لا يمكن لك إلا أن تتوقف، يقول بعضها ممنوع وبعضها مباح، فإن سكت عما هو مباح ولم يبينه لك لزمك التوقف. قال البعض لا، إن سكت عما هو ممنوع فقد طلب منك فإنه يبيح لك الإباحة، فإنه يبيح لك الإباحة. وبعضهم قالوا الأصل في هذا هو التوقف، وهذه ليست مسائل عملية باش تعرف مزيان، هذه مش مسائل عملية بأن الإنسان يوم قبل بعثة نقول له ما تاكلش ما تشرب ما تنعس، ماشي هذا هو المقصود. مقتضيات الأصول باعتبارها مجردتان من ماذا؟ من الفقه، فقه شيء والأصول شيء، هذوك يدرسوا الأمور على ما هي عليها. واش أعطتنا الأصول شي حكم؟ أعطتنا هذا الشيء. واش أعطتنا الشرع شي حكم؟ أي نعم أعطتنا الشرع الحكم، أعطانا الحكم ولكن بعد نزوله. أما قبل نزوله فإن العقل حينئذ ما عرف شيئا، ولكن لما نزل الشرع بين هذاك الحكم، قال ما كان الناس فيه من الكفر والجاهلية إذا أسلموا فإن الله غفور رحيم. جعل كل ما كان قبل الإسلام الإسلام يجب ما قبله، جاء الشرع. ولكن نحن نسأل عن الأصول ومقتضيات العقول قبل ورود الشرع، هل الأصول اقتضت شيء في هذا المحل؟ ما اقتضت شيء، فوجب التوقف. وبعدما جاء الشرع هذه قضية أخرى. واضح؟ لا، المنع حكم، المنع حكم تحريم، والتوقف عدم الحكم. لا، الاعتقاد يحكم بالتحريم، يحكم بالتحريم، التوقف لا يحكم بإباحة ولا مانع، ما عندوش الحكم. نعم، لا توقف الحكم وليس منع. لو أكلته أمامه وسألته هل أنا أكلت حرام؟ أقول لك الله أعلم. هذاك اللي قال المنع إذا أكلت أمامه شيئا مما قال بالمنع فيقول لك أكلت الحرام، هذا المنع. هذا هو الحكم. هذا يقول لا أعلم، ولا يقول آخر يقول أعلم. لا، هذه مسألة فقهية، هو مسألة فقهية، مسألة فقهية فعله هو مسألة فقهية، هل يقدم على الوهجم؟ هذه مسألة نشوف دعوة الثاني ما هو، وش هو مسلم اليوم؟ مسلم اليوم سيعرف ماذا سيفعله لك. الجاهلي حكمه راه مذكور في كتاب الله، فعلا قلنا، ولكن القضية ديال ذاك الأصل أش كيقتضي في ذاك الوقت بغض النظر عن الشرح والمناقش. هالشكل دابا كل دليل مفصول تينقصه بوحده، فهم ما الذي دل عليه شنو كيقضي هالشي اللي عطى، عاد تينتقلوا الأصل الآخر وينقصوا شنو عطى، هكذا هذا ما أعطاه. أما الشريعة هذه مسألة أخرى، فهم. إذن بمقتضى هذه الأصول المذاهب صارت ثلاثة: الإباحة والمنع والتوقف. لكن على دلالة شرعية وفاسدون كغير هادمية. لكن على دلالة شرعية، أي على أن المنع مبني على دلالة شرعية، أي مستند على دلالة شرعية دال على أن أصل الحكم في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة. ثلاثة قلت لك اختلط البحث الأصولي مع البحث الفقهي. هذه المسألة دبر حكم الله تعالى في أفعال المكلفين. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن ما تعرفنا هذا، عرفناه بالأصل، عرفناه بالدليل الشرعي، عرفناه بالدليل الشرعي. فدل ذلك على أن ما بنى عليه الأصبهاني كلامه أن الأصل في الأشياء الإباحة قبل ورود الشرع بناه على نص ورد في القرآن، فعرفنا الحكم الذي كان في ذلك الزمن. ولكن لو بقينا ننظر بذلك الأصل وحده لما عرفنا إلا هذا الذي تقدم ذكره. ودال على أن أصل فيها المنع هو قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما لا فلا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، فمفهومه أن المتقدم قبل الحل هو المنع. قالوا: حلت لكم بهيمة الأنعام، فمفهومه أنها كانت قبل ذلك محرمة. إذا الآن نظرنا بذلك الحكم الذي تقدم وهو مقتضى الكلام القديم، مقتضى تعلق الأحكام لأحكام الأشياء قبل الشرع إلى آخره. بمعنى هل كلام الله تعالى قبل ورود الشرع محكم أم لا؟ إذا قلنا بأنه لا تتعلق الأحكام الشرعية بالأشياء إلا بعد البعثة، فهذه مسألة أخرى. وإذا قلنا بأنها تتعلق بالأشياء قبل البعثة، فهذه مسألة أخرى. فمن قال بأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأشياء قبل البعثة، ذهب إلى أن حكم الله تعالى جار قبل مجيء أي نبي أو قبل مجيء الأنبياء. ومن قال بأن الشريعة لا تتعلق بالأشياء إلا بعد الشرع، هناك إشكال. وماذا قبل الشرع؟ ما الذي قبل البعثة؟ ما هو حكم الأشياء قبل البعثة؟ هنا كاين البحث بمقتضى الأصول التي قدمت، ثم نظروا في الأصول الشرعية يبحثون فيها عن هذه الأشياء قبل البعثة. مثلا الذين قالوا بالإباحة وجدوا في القرآن: هو الذي خلق لكم، وكلمة اللام تدل على أن هذا الشيء مباح. خلق لكم، ولا يكون الشيء يجوز لك أو يملك لك أو تستحقه إلا إذا كان مما يجوز لك أن تملكه وتأكله تشربه أو تلبسه، لأن كلمة لكم تدل على ذلك. وقال تعالى: أعطى كل شيء خلقه. أما المنع: وما آتاكم الرسول فخذوه، من أن ما لم يؤتكم الرسول ولم يأمركم فيه بأمر تأخذونه به فإن الأصل فيه هو التحريم. يسألونك ماذا أحل لهم، القرآن إذا أقر كلام قوم ولم يرد عليهم دل ذلك على صحة كلامهم. قال: يسألونك ماذا أحل لهم، ولم يقول هذا كلام لا يصح، ولو كان لا يصح لكان عليهم أن يسألوا ماذا حرم عليهم. سألوا عن ماذا أحل لهم، إذن فالأصل هو التحريم. ما الذي أخرج من التحريم لهم؟ فمفهومه أن المتقدم قبل الحل هو المنع. فذلك قوله تعالى: حلت لكم بهيمة الأنعام، دل ذلك على أن التحريم هو الذي سبق التحريم، لأن التحليل لا يكون إلا بعد التحريم. فمفهومه أنها كانت قبل ذلك محرمة. واضح؟ جيد. من المعلوم أن بعض العلماء ينكر ذكر هذه المسائل في الأصول، ويقول بأن هذه ما هي إلا من الرفاه الفكري ومن تضييع الوقت فيما لا تبنى عليه المسائل الفقهية. ومن هو هنا يجب أن نعلم بأن بعض العلماء لا بد أن يذكر بعض الفوائد في مثل هذه المقامات ليشعرك بأن هذا داخل في أصول الفقه. أن نعلم جيدا أن الشاطبي ومن معه كانوا يقولون بأنه يجب تطهير علم الأصول مما لا يتعلق به، هذا معروف، قد دعا إلى إزالة هذه المسائل كلها من أصول الفقه. قال هذه مسائل داخلة في علم العقائد وعلم الكلام فتقرأ هناك، ولماذا حشرتم هذه المسائل في علم الأصول وما الفائدة؟ بعضهم جد في المسألة وقال بأن هذه المسائل تبنى عليها فروع فقهية، فلذلك إذا ذكروا مثل هذه المسائل التي هي في الأصل مسائل كلامية تفرع عنها بعض المباحث الأصولية يذكرون هذه الفروع كما ترى، وتظهر فائدة الخلاف عند تعارض الأدلة أو عند عدمها بعد ورود الشرع. قال القرافي نحو المازني: فعلاق الأصبهاني يكون في الحكم في الشيء الذي تعرضت فيه الأدلة بعد ورود الشرع أو عدمت فيه، أي لم يرد فيه دليل شرعي بمنع ولا إباحة، هو الإباحة على قول الأظهري يكون حكمه المنع، ولا إباحة هو الإباحة، وعلى قول الأظهري يكون حكمه المنع. ما هو الأصل الذي نستدل به إذا تعارضت الأدلة بعد ورود الشرع؟ عندنا مثلا دليلا أحدهما يبيح والآخر يحرم، وأحتج إلى الترجيح، ومعلوم أن مما يقع به الترجيح الأصل. فإذا كنت ممن يقول بالمنع فإنك تزيد لذلك الدليل المانع، النص المانع لعنك مع ذلك الأصل الذي يحكم بالمنع، فتجمع بينهما فتقول هذا هو الدليل الراجح ويعضده أن الأصل في الأشياء المنع، فيجتمع عندك دليلان ويكون في مقابل ذلك دليل واحد هو دليل الإباحة فيكون الترجيح بذلك. وإذا كنت ممن يقول بأن الأصل في الأشياء هو الإباحة فإنك تعضد بذلك الأصل دليل الإباحة، فتقول دليل الإباحة هنا هو هذا النص ويعضد بالأصل وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، فتجمع بين الدليلين فيكون القول قول الإباحة هو الراجع. وهذا هو الذي تجده كثيرا في كتب الفقه وفي كتب الخلاف، تجد أنهم يرجحون بالبراءة الأصلية وبأن الأصل في الأشياء الإباحة. والأصول أصول الأشياء دائما يستدل بها عند التعارض، الأصل في الناس الأمانة، الأصل في الناس براءة الدماء، الأصل في الناس عدم العيبة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في في في في الرجل أن أكذا، هذه الأشياء كلها الأصول تتم الأصول يستدل بها عند الترجيح، فما وجد فيه الأصل ويزاد عليه الدليل الشرعي فإنه يكون هو الأقوى مما سواه. ولذلك إذا تعارضك عندك أن يقول هذا الشيء حرام ودليل يقول هذا الشيء مباح، وتساوى الدليلان من كل جهة، تساوى الدليلان من كل جهة، هما خبران صحيحان دلالتهما ظاهرة وليست قطعية، فتعارضا فلم تجد مرجحا من داخلهما في الدلالة ولا مرجحا من جهة الأسانيد، أي من جهة الثبوت ولا من جهة الدلالة، ولا يوجد أي مرجح آخر من المرجحات التي يقع بها الترجيح عند الفقهاء، ولكن هذا يقول بالتحريم وهذا يقول بالإباحة. فأنت في الفقه، اسمع، في الفقه تحكم بأن هذا الشيء مباح ولا باس أن تأمر بالورع والعفة فيه، نعرف الفقه ما بين الحكم وبين الإرشاد. مزيان تقول هذا الشيء مباح، ولكن تقول لمن سألك: الذي يظهر لي أن هذا الشيء مباح، ولكن إذا أردت ما أرشدك إليه هو أن تتورع عنه تنزيها، ولكن لأن الحكم بالتحريم تشريع، والطلب من الناس في الورع والزهد إرشاد، والإرشاد مطلوب ولا تسأل عنه أمام الله، والتحريم والتحليل تسأل عنه أمام الله. فإن حرمت ما أحل الله فإنك ستكون كمن أحل ما حرم الله بلا فرق. وليس معنى أن النفوس إذا مالت إلى شيء أننا نميل معه ثم نجعله حجة شرعية ونقول فيه بالتحريم. مثلا جاني واحد السيد سول مثلا على شي حاجة عرفت بين العلماء اختلفوا في اختلاف شديد، بعض يقول بالإباحة بعض يقول بالتحريم، انتهى إليه عندي النظر بعد استقصاء في الأدلة وبعد ترجيح إلى أن هذا الشيء يغلب على الظن أنه مباح لكون أدلته يعضد بعضها بعضا. فجاءك سائل وسألك هذا الأمر ما تقول فيه؟ غادي تقول لي الذي يظهر لي من الأدلة أنه مباح، ويجب عليك بعد ذلك إذا أردت أن ترشده أن تبين له بأن عليه الزهد في هذا الشيء والورع والنفور منه. لماذا؟ ليس من باب أنه حرام، ولكن من باب أن هذا الدليل يعتبر شبهة، لأن الدليل إذا كان في القدر إلى أن يبقى شبهة، لأن إذا غلب في الدليل يبقى له شبهة، إذا غلبت هذا يبقى هذا شبهة. لكي يجيب الشبهات كتسمى مشاغب، لكي يجيب الأدلة كتسمى مستدل. ولذلك يقولون في الجدال: وقد شغب بعضهم، يعني جاب الشبهة، وقد استدل بعضهم، جاب الدليل مقابل الشبهة. ولذلك هذا المنهج الاستدلالي هذا هو الذي يصار فيه عليه، ثم استوى المرء يفتي بما ظهر له أنه حكم الله، ثم يرشد الناس إلى الورع والزهد والعفة وما شبه ذلك، ولكن لا يقول إن هذا حكم. وبعض الناس يظنون بأن التحريم بالورع مسألة بسيطة، الورع بوحده، الورع والزهد بوحده، التحريم بوحده شي حاجة أنت كتخاف منها فيها خطورة، ولكن ما عندكش دليل ديال التحريم. قل لهم: أرى لكم أنه من الزهد والورع ومن الاحتياط في الدين أن تتركوا هذا الشيء، ما فيهم حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، زد لتفتروا على الله الكذب. وسوى بينهما في البحث، سوى بينهما في البحث، ولم يفرق بينهما. لذلك إذا تعرض عندك أدلة التحريم وأدلة الحلال ثم تبين لك أن تغلب الحلال، أن تغلب الحلال، فإنه لا بأس أن تشير إلى الزهد والورع وتنفير الناس من هذا الشيء، لأن هذا هو الذي يسمى بالاحتياط في الدين وضحيات في أمور الدين، ضد من فر من شك إلى يقين. قال الناظم: وضحيات في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، كما يقول الشنقيطي: وضحيات في أمور الدين من فر من شك. قال: حلول في الضياء إلا معي منص. قال: ما زال في التعليقة المنسوبة إليه: الخلاف في أكثر التراب جار على الخلاف في الحكم في الأشياء قبل ورود الشرع، والأقرب إجراء ذلك على حكم الأشياء بعد ورود الشرع. التراب، أكل التراب، معروف أن أكل التراب من العلماء من أجازه ومنهم من منعه، لكن هذا فقط ما لم يعضد المحل دليل آخر يعين على ترجيح. مثلا أكل التراب، أكل التراب مضر بالصحة، مضر بالصحة وربما أدى إلى القتل، إلى أن يقتل الإنسان نفسه. ولذلك هذا يحرم بدليل آخر وهو قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم جسد، وقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، وكل ما وكل محرم ومضر فإنه خبيث، كل ما يضر فهو خبيث. إذا ما تنقرأ مثلا التراب كيشوفوه هما مثلا التراب تقول لك أكلوا التراب واش حلال ولا حرام ولا أكلوا الرمال، ثم بعد ذلك نكتشف وصفا، راه اكتشاف الوصف معناه اكتشاف الدليل. إذا اطلعت على الوصف اطلعت على الأدلة، لأن ذلك الوصف بمنزلة الأدلة التي تتبعه. مثلا درسنا هذا الرماد ولا التراب، ثم اكتشفنا بأن فيه ضررا بالصحة أو ضررا بالعقل أو ضررا بما حرم الله تعالى أن يؤذيه الإنسان، فهناك تدخل نصوص أخرى، مابقاش هذاك الدين يقول ما فيش دليل شرعي، ماشي ما فيهش شك في الدين. الوصف يكفي في إدخال النصوص، ماشي من شرط ذكر التراب. إذا كان في التراب شي صفات هي اللي كتدخل النصوص. بحال السجائر، بحال الدخان مثلا، بحال هادشي ديال الدخان، مثلا كاين ناس تقول بالإباحة، كان قدماء تيقولوا بالإباحة ويرون بأنه مباح، بل جعله بعضهم مستحبا لأنه يقتل الجوز وينفع في التداول والنصوص والعقل. ولكن عندما عرف بأن هذا يجلبه من الأمراض ومن الهلاك للجسد ما لا يجلبه لا تراب ولا رماد، سرطان وإهلاك جسده الذي هو أمانة عنده، إذن فهناك تدخل نصوص أخرى. قد ضروا من سكت عليك دابا الضرر كتدخل في النصوص العامة، نصوص ديال الخبز ونصوص ديال الضرار ونصوص ديال حماية الجسد وكل ما هو الآن هناك تدخل أدلات كثيرة كتنحضر، لأنه إذا اكتشف الوصف الجالب لدعوة في الوصف بحال اكتشفت بأن الشيء راه مذكور في القرآن، مذكور براسه مذكور، لأن ليس من شرط ما في الوصف يذكر باسمه، بل الشرع قد يذكر الشيء ويدخل فيه الملايين من الجزئيات. مثلا يذكر الله تعالى الخبائث، ومن ثم الخبائث كل ما يحق الضرر بالصحة فهو خبيث، كل ما يؤذي الجسد فهو خبيث، كل ما يؤذي العقل فهو خبيث، كل ما يستكره ويستقبح بالطبع السليم فهو خبيث، ملايين من الجزئيات. يكفي أن تكشف الوصف لتكشف أن الدليل داخل. لذلك هذه المسائل ما يمكنش نقول هذا الشيء لم يرد فيه حكم شرعي إلا بعد استقراء جميع أوصافه وأحواله ومفاسده ومنافعه ومضاره، هذا كنقول ورد في الحكم الشرعي أو لم يرد في الحكم الشرعي، لأن بعض الناس سبحان الله لا نحرم إلا بالنص. الناس يا سيدي ما نحرم إلا بالنص، إيه نحن لا نحرم إلا بالنص، ولكن النص نحن نعتبر أن النص يرد على الشيء بذاته، يقول هذا الشيء حرام بذاته كيصرح به، وتارة يكون مصرحا بوصفه الحاضر فيحرمه، وتارة يصرح بوصفه الذي يؤول إليه. إذن فالمحرم يكون أحيانا باسمه، وفي بعض الأحيان بوصفه الموجود فيه الآن، وأحيانا بالوصف الذي سيوجد فيه فيما سيأتي من الزمان. ماشي شرط أن الشيء يكون مذكور في القرآن غادي كيف يكون عرف، ولا ماشي شرط يكون في هذاك الوصف الآن، يقدر يكون في الوصف فيما سيأتي. ولذلك حرمت كثير من المعاملات لأنها تؤول إلى المعاملة الممنوعة الآن، لا تكدر معاملة الآن ما فيها والو مزيانة، ولكن إذا تأملت فيها وجدت أنها ستؤول بكل تأكيد إلى محرم شرعا. فمثلا علاش هو العلماء مثلا منعوا جمع بيع وسلف؟ راه السلف مزيان والبيع مزيان، ولكن إذا اجتمعا كيورد عليه سلف جرى نفعا كيدخل فيه، لان من غادي نشط عليك باش تسلف من غادي نشري عندك ولا من غادي نشري لان نسلفك عاد مع تسري عندك معناه ما عندي شي مصلحه في هذاك البيع. انا ذاك السلف اذا هو لا استعملته باش ننتفعوا ننتفع بالبيع ولا ننتفع بالشراء. اذا هذا هو ما غاديش نقول لك خصنا نجمعوا بيناتهم ولا تقول لي انت خصنا نجمعوا بيناتهم الا لغرضي. اذا فالسلف هنا لا بد انه استعمل وسيله لكسب الكسب. هنا الحق راه ما كاينش دابا ما كيبان لنا ما كاينش ولكن قد يؤول يمكن يدخل فيه. اذا ما دخلت هذه الصوره غير دخلت هذه الصوره. ومعنى يؤول اليه يؤول اليه باعتبار الزمان او يؤول اليه باعتبار الافراد لان المآل عندنا على ضربين المآل في الزمان والمآل في الاشخاص. كيفاش دابا كنقولوا اليوم ما كاين والو ولكن بعد غدا ولا بعد غدا يقدر يكون هذاك المعامله نفسها. ولا نقولوا الناس الان ليس عندهم هذا الفساد ولكن بعد جيل ولا جيلين يمكن يكون فساد. ولهذا يستدل على المنع على القبور وزخرفتها. يقدر الانسان يدير قبر مثلا ما كيعبدو ما والو ويجدد الشيء مثلا ولكن غيوقع عليه ما وقع على ابناء نوح يعوق ويغوث ويعوق ونسر كانوا صالحين يحبونهم ولما ماتوا بكوا عليهم ثم تاملوا ماذا سيفعلون قدسوا قبورهم ثم كذا حتى خرجوا يعبدونهم فصاروا من بعد جيل ولا جيلين صاروا ماذا اصناما يعبدون بعدما كانوا صالحين في الاصل. ولهذا الفقه شنو هو الفقه؟ الفقه هو ان تفهم مراد الشرع وما يجلب احكام الشرع الان وغدا باعتبار النص باعتبار الوصف باعتبار حال المخاطب. كله كيطرا في الفقه كل هذه الجوانب كيطرا في الفقه. انا خاطب واحد الانسان بواحد المساله عرفت بان هذه المساله في الحقيقه ستضر به يجب ان اتامل الامر فكر فيه. وعندما حدث أنس حجاج بن يوسف بقضية العلمين نديمة ذاك الشباب من عقل وعرين الذين نزلوا عند النبي فاجتووا المدينة فقال لهم نسم اذهبوا إلى الإبل واشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا ذلك. خرجوا إلى البادية فشربوا الألبان والأبوال فصحوا ولما صحوا وشفاهم الله مما بهم ماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي واستاخوا الدود دوهدة الإبل فلقي بهم فتبعهم الصحابة فأخذوا منهم الإبل وجاءوا بهم ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم معروف سمل أعينهم وتركهم يسقون إلى أن ماتوا هذا معروف. هذا الحديث من الفقه أن لا يخاطب به الجبار. باب من خص قوما بعلم دون قوم. العلم لا يسمى كتمه هو إخفاؤه. العلم يسمى كتمه إذا أخفيته عن من ينفعه وليس عن من يضره. إذا كان هذا الجبار سيتخذ هذا الحديث ليسمل أعين الناس ويقطع أرجلهم وأيديهم ويرميهم في الشمس يسقون ولا يستسقون ولا يسخون حتى يموتوا. ليش قلنا هذا الحديث؟ مع أن نعرف أنه سيستمر في المسلمين. هذا كما أعطيته سلاحا وقلت له اقتل به الناس. لذلك من الفقه أن يكون الإنسان بصيرا بجوانب الأحكام ومواطن الأحكام. قصير هو يعرف فين كينزل الحكم ويعرف فين كينزل الحكم. هذا المرين ما استطردناه في هذا المقام لئلا يظن بعض الناس أن الزهد أو الورع يتخذ دليلا في التحريم. الزهد والورع شيء ودعوة الناس إلى العفة شيء والتحريم شيء آخر. التحريم مسألة لا بد من الإذن الشرعي ولا بد أن الشرع سيعطيك النص أو سيعطيك الوصف أو بدليل عامين أو مطلقين إلى آخره. إذن أكل التراب كما ذكرنا ثبت بأنه مهلك للسحاب. إذا غادي يدخل فيه النص ديال التحريم ديال إهلاك الجساد، وغادي يدخل فيه النص ديال التحريم ديال القباث، إلى آخر ما هو معروف من النصوص التي ترد في هذا المقام. وفصل بعض الفقهاء في الشيء الذي تعرضت فيه الأدلة أو عدمت بعد ورود الشرع، فقال: إن كان ذلك الشيء مضرا فهو منعي عنه كراهة أو تحريما بقدر ذلك الضرر، كأكل التراب وشرب تبغى وشن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. مبقاش اللي مبقاش دابا تبغى، كاين دابا أبا، مبقاش تا أركان شنو تبغى شنو تبغى شنو تبغى مع أخواتك نديرو كيف يقول لهم باللغة ديالهم تبغى، شو تقول حتى هي شو يقول لها تبغى، حتى هذه الكلمة تدل على شي حاجة قبيحة بغى بغى سميتو في هذاك الجرس الذي يزد على شي حاجة تنفر منها الناس. هذا وشمها لقلاد أي في ديننا، وإن كان نافعا كأهل فاكهة مرت الشيء والتفكه فهو مجزوم في نزبان أو وجوبا على قدر مرتبته في نهر قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الجنة ولا يمكن إلا في جائز فيه نفع. قلت: فظهر من هذا أن مرتبة تبغى والشم في المضرة في المضرة الكراهة، لأن ضررهما خفيف جدا في ذلك الزمن. الشم هو هذا الشم، عرفت شنو هو الشم؟ مشح. اللهم أعوذ بك من البلاء. لأن ضررهما خفيف جدا، ويظهر أن مضغ الكور، شو هذا الكور؟ لمجرد شهي زائز، وإنما يحرف ليسرف منه. شهادة ديال موريتانيا، اللي كان في موريتانيا، ولا عارف الكور، شنو الكور؟ عرفناش هذا الشيء. وإنما إذا وأما إذا كان يشتري بما يشتري العلك والنبق، فجائز شراؤه وأكله للمتسلين، لأنه دخل في عموم الآية، ولا ضرر فيه. ليس حاجة غادي نرجعوا لهذا الكور. شوفوا شنو هو إن شاء الله.